الأسئلة الثانية ولتنيا ضياكي مما سئله الشيخ فوزان المسمى عن أجوبة المفيدة لأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة إلى درجة منهجوش تسنيو ضياكي مرس برمي الأولاي ولتنيا ضياكي المراكز السيفية إنجليزية ويسمرت مزقاق زيو معكل يقام فيها التمثيل تمثيل والأناشيد يكايد بسال إنجلنا تمثيل من الدراما سئل والأناشيد انديه مزمور قتم انديه ما رأيكم في ذا من يلالو يمت ياكين جواب يجب على القائمين على المراكز السيفية ومراكز السيفية هلا في هونوس النار انسما مروت سماريوت لاريك سيروت اقار على ابتنا الله تلو ان يمنعوا منها الاشياء اللي كلكلو التي لا فائدة فائدة للبه نقر انداي الدرق انداي قتم نشيدة عند النشط ما كانت تلالبون أو فيها مدرته ويندمت إن في ربهم طلابه سمي قد أكاول إن أجل وأن يؤلمه القرآن قرآن لم يزل ياسم رسيك والسنة هذه السنة هذه ولا هذه هذه نبي فلق معنا هذه السك إلياس واللغة العربية أرمي أقوانك ما استمر لالبات وفي هذا غنية مبقى كاتا الله وشغل للوقت جزين بيزي مادرك عن أشياء الأخرى كاليلا وما يتعملنا ما يرمى أمي قد أكاولون أكاول بيدي ما درك قال لك وكذا تعيم العلوم التي يحتاجونها يفلقوا تفيد لبدء خلخت سلا ساطع سلا سلا سلا تعوف ولساب سلا هساب ساينس دمر ما كان نسمع والمهارات المفيدة أمي تقوم من الزمواء والسلك عن وش إيه ما استمر على بدأ دنيا عندهم أقامي مباح يرون هناك كورس أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية ما أزنعني عبلو ميلود إن أنا أشيدونا هي تمثيليات ترفيهية ما أزنعني عبلو فهذه في الواقع بتتبعد ليتها لا ينبغي أن تكون في البرامج ببرامج لاي ببرامج سيفية كم مستط وكثمرت تريدوش عنده هنا لست مقبى أيضا لم نعم قال الشيخ صالح الفوزان بليلة في كتابي الخطب المنبرية مجلد وسوس صفحة عندما تسمعنا أراد بس عندما تسمعنا أمس طبعته عند شرات متوسرة عند الله يتم ما نفس تناظره وما ينبغي التنبيه عليه ومما ينبغي مثلا ومما ينبغي التنبيه عليه لياس تاوي سبك المكبة ما كسورة فداوله قيائر من لواوته يبزل بين الشباب متدين يعني السنة والدين تتقبهن وطاسو جمكاك يبزل من الشدة المسجرين عليها أناشيد نزكا ستوش وعليها تقداباته نشيدة مزموروش قسموش نشيده بأصوات جماعية عند بقارة بهنا الهبرة زي ما دين سمونا عن أناشيد الإسلاماوي نشيدة بلو ميلوت مالو وهي نوع من الأغاني كذفا أحندونا نكنا وربما تقدر صوات فاتنة يمنفتن سوات أدقالة فمنيتي الدمس اللي هو الإسلامي وتباع في معارض تسجيلات إن قدي كاسيت مشتعة مدبروش لاي تشتعة لتشي ما أشتعة تسجيل القرآن الكريم فقرآن الكريم كاسيت قار كقرآن الكريم وقار والمهادرة الدينية هي ديناوي كون مهادرة وش التمرتوج قار عبرة تشتعة لتسلي قوادر وتسمية هذه الأناشيد بأن أناشيد إسلامية بلو مسيق مطرق تسلية خارج ساسة كرينو لأن الإسلام لما شرع لنا يشرع لنا يا يشرع لنا الأناشيد اسمنا أناشيدا ألدنك قللنا وإنما شرع لنا ذكر الله هنا يدنك وثلاة القرآن مقرار وتعلم العلم النافع تقام بأولاد علم ومممار دنك قللنا أما الأناشيد فهي من دين الصوفية الصوفية دي المبتدعة فطرة في السفنة فطرة مسألة ديش الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ديناتهم كاثرة أو تحرك ويأزهونهم يرسل في عوش من دنه أناشيدنا واتخاذ الأناشيد من الدين ما فيه تشبه بالنصارى بنصارى سبوال أي آيات نصارى وخافروش إن قلت أبزاني أو كئزو كتمو ميون سننو أي تشعر لأن ترسان توشو تنتي وشمار في جاتم أبزاني أو كتما أشتو بأن تنقار بنشابان بأناشيد مالك فمن دين السوء نعم تشبهنا الذي جعلوا دينا بالترانيم الجماعية هو بغارة هبرة زي ما بقول تراني ما ترانو ما وقتي ما لنا أغاني جماعية بغارة إذا اللي قال والنغمات المطربة كف فبعد مسمارك إلا سي كوت تبغوها فالواجب قديس على هذا المطلق من هذه الناس كنا في نشيد أوز مطلق تقنا ومن أبيها إن ذي كمشت مكان كان لهت بوبال وتداول ملوا أوز مكة عير مكة بعض كذي مكان كان إلى وسن بس أمر على ما كفشتني غير هذه الناشيدو يمت تقاتل يمت تقفو من الإسهيج فتنة مقفكت بالهما في المتحول وده على قربه هنا ودفرة ملك هورو معلن فتنة كما قفكتها بسيط أماري معلن والسهيج بين المسلمين ما سويتش المسلمين ما فجاجات ما طالات يالا يا زج هنا زلتش فزي مصيبة بسيط أماري سامك الكبر وقد استدل ما يربي جازي الأناشيدة متحور معلن وده على قربه ديكا ما يدرس وده على قرار متحور معلت نفرك سلكاشا بلا بد فرد معلت سهيجة جزا بلا ماتي المتحور هون بوتا اللي أقبابا ويبال هون دفرد يمني المعنى سهيجة جزا بلا مات فسنا ما قفكف بلا مات بدفرد المتحور متحور هون نياود منها لهذا قام يلقى اللي تبهونه متحور معلت مفركات معلتنا برسولا يمني أفرك الرك والتهيج للمسلمين وصبه مسلم مكاكب النو ما يأذن ما فعل الناس ما فجاز وقد استدل من يروي جهاز الناشيد من يواتيد من قباء مياوين من رجال درقاء لأن النبي كان يشهد عند الأشعار شئروس يكروا نبر ويستمع إليه الدمت نبر ويكر الدفاع نبر بلغو إذن والجواب عن ذلك الذي منسوا أن الأشعار التي كانت يشهد عند رسول الله سلم يقتموا ليس يشهد أصوات جماعية ظنص النبر على شكل أغاني على شكل أغاني أو على شكل أغاني موسيقى زفن بمثلة ملك النبر ولما اتولد سمى ناجي الإسلامي اعتبار منه وإنما هي أشعار عربية عرداوي جد إم سين يبال نبر إنجي إسلام رشيد ابنه أي بال النبر تشتغل على الهيكم هيكمة إباب عزل والأمثال إسلاموي مثالي وش من ناقر يذكرين يفرد يذكرين يصبر يحلم يشجاع يصبر يدعوى يدين إيه نبر أزل نبر وصف الشدة دفرة موصف والكرم شروطا ليش قرين له وكان الصحابة ينشدون وينشدون يتمعنا أفرادا ما قل لك بأجل ما فيها سنة من هذه المعاني يعون هكموا مثالي دفرة وكرم سلام له ما قل لك وينشدون بعض الأشعار وقت العمل على مسعدي هذا كان سراء بعد لك موعد وخلدنا بيسي قنب والسير في الليل في السفر سفر وليس إذا بذبله صدق سيقول الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بكينا أبدا اللهم إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا اللهم لولا أنت ما هددينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا إسلام الله اللهم لا خير إلا خير الآخرة وفي الأنصار والمهاجرة إسلام على نشيدان موران حماس زران ما أنت بلش في العيب على النور إسلام غيروننا إنجي فليس موران كان عنجشة ميبان إجت من البرجياد سكيت عنجشة رويدك بلك أواريد عروف لها نعم فيدل هذا على إبادة هذا النوع من فيدل هذا التوكيم على إبادة هذا النوع على اللمهود من إنشاد في مثل هذه الآلات خاصة لا على أن يتخذ فن من فنون التربية يمان نتيانا يما سدكيا مو يعتذق لياد عيد اللهم والدعوة دعوة فن أكايد سلتون لياد عيد اللهم كما هو الواقع الثاني ينقري من دلنا ويما سدكيا يا دعوة مدركيا راس ما استواوكيا غنزب بزنس مالنيا تدرقو تهيزو على ناشيد بازا فن تلات بلما تالات شوه جانا نو حيث لقنوا طلاب هذه الأناشيدة سوى يا ملاك دواتش يا صاف دواتش باندكتن باند سنينيون باند دمس انديلو باندك اللات بزفنك اللات باند دمس سنينيون أصفكك انديلو نجو شهر سنة بارو ويقال أنا أناشيد إسلامي أو أناشيد ديني بالال وهذا ابتداء في دبادين فقرة بدعة مصرات ومن دين الصوفية المبتدعة يسوف يعوش من دين الصوفية المبتدعة يهونوس وهو من دين الصوفية المبتدعة يهونوس دين هم الذين عرف عن اتخاذ أناشيد دينا أرجو ما يأتينا فالواجب التنبيه لهذه الدسائس للنزي أرقا ودبك هنا وصونا من قبل مرض لهنو للنزي ما استعوصنا ما استعوصنا ومن يبيع الأشياء النزي كاسيته ومشت مكالكا لأن الشر يبدأ يتين ومؤذم النار من مستفدر الشرعي تلك رسالة كتنش من التاريخ من جمرة فمت أول الشاسع لهذه قال ويكسري بزار إذا لم يبادر إذا لم يبادر إذا لم يبادر إذا لم يكسر كده ودعوه بإنجي تقالك أشعر من وين يتفعلنا بقى الدين هنا أو نجي ميديا وش بقوله بس يتمول طوالي وين ما طبطان وصير فجل الشيخ محمد مساري مسايني أن الأناشي تطيب وهذا نفس السؤال والجواب يهو إتياكي هنا يمال سؤال راسه سؤال هل يجوز الرجال إن إنشاء الإسلام أو نشيد أما لا مادر لو ذي الشلال ولا يجوز ما لإنشاء أبدال بالدفن دف مالنا وكبروا ونجيب ممتع تتشال علينا. وهل إنشاد جائز في أعياد الأفراح كأيدنا كدستا كسرق وجه يتشال علينا النسياء كرب الله. جواب الإنشاد الإسلاموي نشيدا إنشاد مبتدع يشبه مبتدعة الصوف يا مطوخي مسلا طبعا. ولهذا ينبغي الأدول هي المثل يقبل عن هذا إلى موارد القرآن والسور هذه مقر مثل ماذا اللهم إلا أن يكون في مواطن الهرب بار بوضاء للسعان بعلى ذلك نعمي موراني ترى علينا هذه فرات عندي الله بصوم على النو يعني دفرت ومن هذا فطافل زوابك قال هنا بس تكاريا كثير من ذلك. والجهاد هذا الإسلام والجهاد في والجهاد في سبيل الله تعالى فاضحة. وإذا اجتمع ما الدف خبروا لنا تبي قال كان أبعد عن الإسلام حق كمولا أنا رأيته يا باسنا ولا ما نقرا من كتابك فتاوى الشيخ محمد العثيمين جمع اشرف عبد المقصود الكنز الثمين في فتاوى ابن عثيمين من كتاب الله مجلد واحد صفحه 34 يسكى 35 صفحه الثانيه عندي شرط نصها يا اولاد يا اولاد اشاولك دار العلم الكتب انجري ايا او نشيدا ميبالوا باتقالاي بزو كزي او ياكي مخلاي لغا تنقرنا اهو ما وقع الذي نشيدا كسمنت نجر كالا قللا كل كله هنا بس كسمنت نجر ما قللا على بنشيدا عندنا يعني استغاثة أنا توسل إلا بس مون على بس استغاثة بالمخلوق توسل يا رسول الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله هيك على بس هيك شالا يا رسول الله دمبلو يا رسول الله اجل تري أنت أنا تتعرى ستتعرى شو أنت بستات بستات بستات بستات بستات بستات بستات بستات انتهو سيراتي سناكر سكالة من غير ايش توجيه الدعاء قلت يا رسول الله ها دي رسول الله اردو لها سيقول لها نول لها قبل لها لهو النو فمن خل نداهو معنا استقاثة للبس توسل للبس كهونا أنت بعين استقاثة ممكن أدم يا أبو مخلوق عيشان ولا بالرسول ولا بغيري فأدرنا الغيب رسول مكان عيشان استقاثة أكرم أن صلى بغير لك باك أبو حنيفة كما قال عبد القادر الجيلاني يعني استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يتعلم استغاثة خليل لبت الناس توسل خليل لبت أنتبه أبزان ياو يا صوفيا أنا أشيد أسيدة منظومة باستغاثة أنا بتوسل سمون لنا باستغاثة أنا بتوسل أقسنا يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله من عامل قديم أنتم ملازل أمة فانزلوا بعين الرحمة يمي به ميدان تنور وملاذور وما قدرنا بعين الرحمة آمين سلام على شوف وزهنا بمن عن الله أغسنا يا رسول أغسنا يا رسول الله شفتك إذا لم يكن هذا الكلام شركا وبدعة فليس في الدنيا بدعة ولا شرك لمن أنسب عند بلهم ولا تنيا بدفن كلاتي أي في صوت يعني إيش أغاني والموسيقية وموسيقى أنا بزفان كلاتي نغم معناه كلاتي معناه ترنم على النوم بزي قالوا هنا بزو أهو زاري بميديا ميتر على فو بإنس ما يدس قالا ربنا أنا كزمان كلاتي قال هيرو أنا لقيت ملا لك ربنا هون إنجي من هون بزمان كلاتي رأى أيادينا هم ربنا ما هون سلا هذا فو فهم هون وإن جاء كمان أيادينا هم بزمان كلاتي نو إسلاما هون قتهم راسنا جعل على عربو تشمي قتموت إذا أين هلا فازفن كلاتي وموسيقى كلاتي نغم عن صوت معنا على ما هو هلا سوستن يوم جمع بسيتين على ما هو يفلز الإسلام أقباباوي يا قرآن يا حديث حتى قال شير الإسلام يمكني هون بسيت جمس على ما هو والآن اكتثن الناس بأسوات البنات طبعا جمس عشر سيستمع سوش فكنا لأنه كذر ربو بدك دينه سيد إيهني بمعنزوم سنتي سماتان كلت سمت ترازبنا من فتحنه هذا لك يدرس على فوق تساسوان وزيد الأذان على ما استرقات شو مكام على ما استرقات شو خطبة على ما سكوت طبعات شو سيد يوم على ما استرقاتوا لا من دون أي دبل لقوا سيد لما توقعوا قايد الله يفتان سبنا ما تبقى هم كان بسرا سفق فون بغان ذات قوم خطك لك لا عند يتبلو دمتو منظومة خطك تمت إسلام إسلام ليش مسلمة فتاة مسلمة وهذا من أعظم الخطوران وسيد سلام صوت أراد سنة جمع أراد سنة من ألمان باه إبرزيما مالت يعني صوت جماعي باند دينتو إبرزيما أنت صداقة يا رسول الله يفلق بالميديا بل أمريكا تي في بل يفلق بوتا بلو باند دينت ألمان لا جدين سلام منه سبحان الله لمسألة ذكره مشروع كلام إلا الله بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم إيه جمس كرب نقص الليل لو جمسو قالاتو ذكره تشكر له إيه ميكالكال كهونا عندي عينتين قدم بازار على معلات من رجال فلك عراق صوت الجماعي ألم صوت الجماعي ألم هنا صوت الجماعي بعند ذي سبرا في مايلي عراق عم استنى ودمى إيش ألا يكون موظف على الملا يا موسيقى كلاسيكال كرار بلاو كلاسيكال بلاو جيبي بلاو كبارو بلاو مما كان جرات تعالي قصو قبرو كريم قالنا بمسائل نصاراون انت مسائل ناقوس دولا ليدا نيمدوت استو يمتونا يغطمان ايدلن دي ميزمروت ميقمروت نزي ميشفروت نزي بنتوتش بروتستانت يسوس يال ميغطموت مانتو ما ترى ما غيتم جيبي على ايدلا وين دمو كبارو على ايدل يا موسيقى مستاري إذا خلا من آلات الملاهي والموسيقى الكلاسيكال بيطارو بزمناتش كذي أقل لهم أم السي سيد السنيا ودماء سيد السنيا من هنا لبت إجمة أفتح بقار عند إجمة أفتح أنا صوفيا ومداد عندنا لهم من مسؤولين جبين مكال إجتفى السماء إلا سمعت بزفاني موسيقى ندري هي يا فرستان بجد عم إلينك إنك تجمد ما فينا ما هي جات لا لو قاعدت إذا جاء كيف تمس يعني سبحان الله تفسيك وما كان عند بيت الله مكاء وتفسي إلى أجي أجمد شابو على الله يا بقول لهم يوم أجمد تمت يا الله ليلا سبعتين يوم ثمانيه دبي او انزل الى بكره كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا يعني من كذا كذا كذا كذا كذا كقرآن كحديث كدعوة كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذكر ميشنا جلسون كصلاة كعلم كقرآن كحديث مسمات ميشنا جل ميابابتي كهونا اي فقدم يا عزم انتنيا يا ببنا كبر الميلو كلاسيكال كميلو عند الربن عمزة سمنتنو ببنا كبرو عند لايكوان يعني عرف الملاي موزيكا كرارنا نزي كلاسيكال ميبال النزي كسمنتنا كر كهذا اللالا يفقد قالاتو يميقى باهونو إسلام أو يوم كذا نبي عليه الصلاة والسلام بخندق كذا كذا ما هو كذلك دمو يعني عندك كذا ومن قال سيدو يقطع من أبرو هنيا فقدان بس راجع بوران إن جاكن يو يعني بيسوس كان على تسايبا سايدا تسايتا يو أجراو يعني نبر بورغاد ميكوفرو سماه لنا خندق وسدي كوفرو ناس الشي ثلاث مدينة زورا وتو كبدون أبر كذا موران إن جزار الله سو دمو إسلام أو يقطع مسلم أو ينو هم يام سير أبغاني جنتو سجناء إنتواري لكن ده زي أنا دمو بعيد جذي سيتوس بدين باتشوريك سيتوس بدين باتشوريك جدي يمتو بسرق بسرق سيتوس بدين باتشوريك يعني يمتو وندك ليلا ما يسمى تشوك هنا هي تفضل يعني أعلن النكاء وضيبوا عليه بالدف فلان فصل ما بين هذا والحرام ضربوا الدف فلان دف من بالو دمو جدي من بالو من أين هلا تينه هلا بقول كيف تكون كيف لا يشعر بالدال بودين بودين كيف تنا إذا بتشابه أنت بدرك تحصل على إذا وهم دمو بقود أيضا وناس بقول كيف تكون أنا سعر كسبت هنا جا عند بقول زيجو إني أجر يدبيو سووا شيء هذا رامي تكموت معنا عند بقول زيجنا وعند بقول بتشاب بعند دار سعيد ولا إذا بقول كيف دي أنا تكون أنا بالدال ليلا دمو يا وعند كذي بعيد كذي يا لقبض الله توسيقه لشوط قدعه وقتهم في قدمه لا يتكلك لشرائهم بدستاقه بسرق بعيد سراسي السراقة قران سموس انديزارا انديزارو عراسان يوجمه سفر لا إذا جهاز سيهدو يونا المسيح سوء عندما هونو مطان يسوء إذا كمال يونا يكتين يونا سيجتهم كذي قران زرا نا إذا تدافعوا يواب قال معنا كذي وجعل له معنا እንግዲህ ነብዩ አንዲ ሰይድ ከሰፈር በሰላም ከመጡ ባጠገቡ ዲብሊ ማዳን ዝባለ ቢላለቻቸው እና ይቻላል ብሎ ዛሬ ቢድረ ኢኽዋንያ ቢድረ ሱፊያ ቢድረ ተድሪጂያ ቢድረ አባሽያ ሲጣባ ጾሃት ሁከት ሰላዋት ዲም ተባን ዲም ተባብነቴ ወዝክሩ ቢሎ በዘፈን ኢላቲያ ፈኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑ ቢሎ ተሰንቶ ማይታ ከዚህ በፊት ብዙ ዛሬ ተፈግረ በለቃ ሱፊያነት ሚያቀ አይደለም የድሮ የድረሰው ሼኮቻችን ያቀደም ተነበሩ እንትሮች በረቢ ውዴታ ቢታሰቱም ተወጡ ይተጋሳ ቢሆን ሁጃን ደርሷት እንዲያላሉ በደንብ ይገጥ ነበር ያብሬቱ ያድራው ገጥ ሸዛችን ቢባለው አብሬት ላይ ነበር አንደ ጉዳጊ ገጣሊ እንትን መንዙማ ቀይ አለኪን ሱብሃንአላህ እና ያሰራ የኛ ሀገር ተፈራጭ ነበር ጉዞች ነበር በተለያየ በዳንጌው በአልከሰው በዳናው በአና በተለያየ ነበር በዛ ግን ሴቶች ደግመዋሉ የዛ ግን ሴቶች ነብይ ይወዱ ነበር ዛሬ ግን በልጅ በልዩ መልክ ካሴት ገባሪ ዊል ሲዲው ቢሲዲው ምን አደረጉ ሴቶች ገጥመው በዚያ ሰ ይሄ ተባ ተባ ፈኢና ሊላህ ወኢና ካፊሮች እንዲህ ገጥሙ አይገርማ ነው እነሱ ካፊር ካፉስ አይገጥሙ ሙዚቃ ሚሞዚቆት እንትን ዘፈን ሚዘፍነው ተመጀራ ካፊር ነው ምንም አያቀ ካፉስ ይበልጥ ነገር አይደለም አንዴ ሚያውቁም ነገር የለም ደግሞ አላወቁም ደግሞ እነዚህ እንደገና ይሄ ሙስሊሙ ክፍል ሴት ልጅ ዝም መስጊድ ከገባ ጃር አርጋ ታሰግዳ እንግዲህ እንግዲህ አስታ ጃር አርጋ ለምን ወዲ ይሸወዳል ጃር አርጋ ታሰግዳ እንደዚህ ከሆነ ማለት ስለዚህ ባጠቃላይ ይሄን ሁኔታ መጠቃቃል ሌላው የኢድ ጊዜ ተክቢራ እንደዚህ በጋራ ይባል ወይስ በኢማ አጋጣም ለማስታወስ ያኛ አንዱ ወሬ አላህ ኮካል ሌላው በጋራ እየተባለ ወይ ሁሉ በየግል ይያለ ዝንቱ ከፍል አይከለከልም ከመስተይነ ሸሪ ሁረይራ ወዑመር ካና ያኩጃኒ ኢለ ሱቂ فيكبراني ويكبر الناس بتكبيرهما اين حق تبعك ليلو دمو من هي ايجار زفاني فكرا بدين صلاه يوسف القرضاوي شافعي زمان دي لو بيرو اخواني اعوذ باغراتين تاواقي دائم يبار اخواني اعوذ من قالوا كان شافعي زمانا شي شافعي بيرو يميلوت يوسف القرضاوي زمان بجد فكرا الناس حسن تاجو زمان فكرا العالم كلهم دوروا اخواني يبار نغرو تياش نو يزين جرو كونجو يتمالا ዞሮ ዞሮ ሁሉ ነው ኢኽዋን ካውን ኢኽዋን ለተባታ አሳፍ መስፍ ይራቃ ለካከለ ወጣሊ ኢኽዋን ይድራቱ ነፈር ቃይ ሲራው ነው ይመጥና እንጂ እንዲሳሩ አይደለም ወይም ደግሞ ይግሩ አይደለም ስለዚህ ኢኽዋን ዘፈን ይፈቀላ እስከማ ንገርማው እብን ሀጀር ላይ በሰይ ቡኻሪ መስታቡ ኢደይን አኢሻ ዘከረ አቡበክር ወኢንዲ ጃሪያታን ቱገንያኒ በሂና ኢቡአስ يعني فذكر النبي فتجا في الفراش وهو وجهه الى الجدار وذكر ابو بكر فانتروق ان اسمه الشيطان في بيت رسول الله فلما غفلا غمت ما فكر جتا عائشه رضي الله عنها يعيد كان نبر بني بيت درس سيد الجوش يقول نبر قلت النبي غبونا زندلو فراش ايتاو فيتاه وذا غرغداو ازرو فاي اول تطانا تقطعتو بنبي بيت الشيطان ما فيكو انت ስለዚህ ቆጣ ግን ነብይ ዞር ብለው ተዋቸው እነዚህን ቀውልን ኢደን አሉዋቸው ከዛ አቡበክር ሲራግብ ጊዜ ወንት ታርጃቸው ወጡ ወቀውቱ ገኒያኒ ግና ማለት ትርጉም አለ አንደኛው ግን አረፍ ውስጥ በል አናሺ በል እሽ አሽዓሪ እስላሚያ መቃ አሳይድ እስላሚያ ከሆነ ቀሲዳ ስምጥ ማውጣት ማለት ነው ይሄኛው ያው እንግዲህ ለሴቶች ወንድ ከሌለ ፈቀደ የሚለው ግን ማሳለፈ ነው አለ ማለት ከዛ ውስጥ ግን እንደገና ዘፈን ይባላል ግና ገና ይገኒ ግናን ወተግኒያ ይሄ ደግሞ ዘፈን ዘፈን ለዚህ ሱፊዎች ከዚህ ወጣው ዘፈን ይፈቀዳል ማለት ነው ወስዋሉ ይላል እነዚህ ፈተል ባይለ በለዚህ ወበሪያት ይላል ወለይሰ ታብ ሙገኒያ ዘፈን አንነበሩ ጋይራ አንው ድንጣጫው ጥሰው ይገጥሙ ነበር ማለት ስለዚህ ሱፊያ ይሄ ሱፍ ከሱፍ የተወሰደ ኢኽዋንያ ወጣካራይ ጉዞ እኮ ከሱፍ የተወሰደ ነው ግን ሱፊዎች አይሁድ አይወክሉ ቢያውቁ ባያውቁ አይወክሉ ኢኽዋኖች ለአይሁዳ የሚከራከሩ አይሁዳ ጠበቃ ናቸው አተናልባና ለአይሁዳ ተከራከረ ብዙ አልመጣልና ሴቱ ተከራከረ ብዙ አልመጣልና ዩሱፍ አልቀርታ ለአይሁዳ ተከራከረ መጣልና ሀገራችንም ላይ ያሉት እንግዲህ የነሱ ሲፊዞች ነው ይሄ ሜራ ዳዋ አድራጊ ምትራው ለበካ ሴት በሲዲ ሰው ብቻ መማረክ ነው አለፋቸው ለምን ሽርክን ጎርጅለው ነው አንቺ ራይቲ ሽርክን ጎርጅለው ጀግና ዳኢ ማለት ሽርክን ትንትን ያፈት ይፈንዳል የሚናገር ነው ለዲያን ሽት ታርጎም ይናገራል እንጂ አየር ባየር ሲሳ ሲሳ አዲስ ምናምን ግዴ ፍያሳት ማልባ አይገለ ዳኢ ትግሬ ተመጃ ይስተሃል በሚዲያ ላይ ንመርዛት የምትለው አብዛኛው ሚዲያ ላይ የሚረከቡ የሚጠቀሙ ይኳኖች ናቸው ኤኳል በሚዲያ ላይ ያለ አንቺ ምስና ተብ ጉላችን ይኳኖች ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ደግሞ ሁላችን ይኳኖች ናቸው አንድም ከይኳን የጠራ ሚዲያ ላይ የለም በአፍሪካ ቴሌቪዥን يا من دار يعني رايا سنور فلان إلا جمال كمال محمد عبد الله وبيز سعيد فلان عبد الله أتاك على قاعدة وجمه من دونه أهون بتبارو بس منتو مسارات يقدر أما كوانا على زيه أو إسلام أو كتير ما نبر من أبي وجان كيدو حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة كذلك سعد بن مالك كمان هو شراء المصطفى ذو شاني ابن سعد رواحة وكعبنا الثاني يلو كمان بيوش حسان بن ثابت انتبه بشير النبي ثواب دون الله جوا اهجب او هاجي وروح القسي معك واركس كان عندك هنا بلوك سنغنا قوان النبي عليه الصلاة والسلام حجوت رسول الله فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء فإن أبي ووالده وإرد محمد منكم فداء أتشتمون السلام بكفر فسركما لخيركما الفداء إلى بذر لسان ثاني ولا عيب فيه وبهر لا تفضل الله بأكيدة بسنة بأخيرة يجد أموت أذنه رواها وفينا رسول الله يتلو كتابه غير شق معروف للفجر سابعه أرى الهدى بعد الأمام قلوبنا لممكنات أن ما قال واقعه كم وكم خلوا بدل الكفار عن سبيلي فإن كل الخير في سبيلي كم وكم يقوى علمه إسلام أنك تنه إلا من جلم فأقباب أنت أشعار نزيب الأشعار العربية أنا أعلم عربية شئر نو إنجي إيه أنا في إسلامية دينية بلو ورجوت شن وطادوت شن سووت شن دين سامو أنه دراما وسلسلة زيت جن يأكلوا بس قود كان سووا ده حرام من دائه من نو إبن سينية من عروس إن يا سووت شن وكو إن دائه سقد يما يسقد إن دي سقد يما يكال إن دي سارا يما يزك إن دائه إن دي زكري لما أدرك إن يا من قاب ذات إيه من نابر دوسين كذبا في تنبض سووت دعوة بترك الله سيئة باسو دراشا سيقفوا نبارو نقر كأي نقر تدرقوا هالو أهل إنيا بأقباب دعوة ما درقال ما قبل إنيا بكدا جيد الله سمين بكبال إنبلا بدعو استمقواتي جيد عسام صيافتي صالح حقب لا يكبال أزا كبالان يقوان قابط عدي بيت أقبابا هكا سنطريسا مبلغ هذا بدو كده سبوت الله على ملكك كبيرو لا إنكا يراسو سيفتي بيتبت إكي من دايك أربت كبيرو كودده وكاسيتون بيشت الله إينا درقال إني نجارا أكراري يا فزان بشوف كلام الدافران الزلفات استادوا يا الجهلة هؤلاء الجهلة هذا من عوز بالقرآن من كلا جعله ورث القرآن الناس الله قرآن نعم يعني إيش يعني عندنا رز من لم يتكلم بالقرآن يتكلم الحسن سوته بعد الكون فإن سوت الحسنة إيش يزيد القرآن حسنانه ما أدين الذين حسن استوى يتغنى بالقرآن وليس يتغنى بالقرآن غناء ما نزفن كلا طي ما نزيد لا يعصي دمتون سمرو مقرات مارسنا ورسل القرآن ترتيلانا وقرآن فقرأنا الناس على مغسل ونزلنا تنزيلانا الله أكبر لا قرآن كذا يزفن كلا طينا القرآن عندنا وعندنا نوا تقالي إيهري مثلالي جلت شيء جلت أفضل وفداك رسول الله يرى أيام تقال يا إيجا الله فداك عندنا بولا بحبرة زيمان قلت يا رسول الله إلا صبرت لي أصلي قال إيهري بان نعم أفضيه بأبي وأمي شعلا لهم من يمن نفديه نحن بأنفسنا وأبائي أمان ولكن لا يقال فداك يا رسول الله لا كلمة هذه غلط ليست من السنة يجب على كل من استمع ينكر عليها هذا هو الحق وليس علينا من الناس كرئ أم وافق أم فاقك بس وينما دفن إرداء الله بس إن ياتي لبسين الله عندي تماثل واتدت الله من دروا نبيات الدين سقبلوا عندي سويش من أه قسمت هلت أيها النبي السلام عليك أيها النبي يا أيها النبي ما لنا بزاد يميت بالو لازم نزل سوسن سلفوت عليك ميوك موت وزوجة السلام عليه لنا بريلا أهون دين لنا السلام عليك أيها النبي دين لنا ما لنا إيه نعم شكرنا وراثات إبان نبر كموتون بولا أتلوان إيه ديننا دين أرهون أن يأتي كذيك ما قناة جيل لكم قياس مع الفارق أي تعالى القياس مع النفس فاسق ايه انت يا فلا غير رسول الله يارك وعلى السلام عليك وعرفت الله والنبي يدعى له ولا يدعى من دون الله النبي يدعى له دعاء بالسلام الا من الله ولا يدعى مع الله وهذا يدعوه فلا غير رسول الله فداك نفديك يا رسول الله يعني ايش لا يحتاج هذا تقول قل الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وقل كم وكم كلمه لا تقم او لا تقل كلمه فيها ايهام ولا سيما يسمعها الآلاف المؤلفة وإنما تنكر هذا يقوم بعض من تولع بكلمات وأغانيهم حتى يشئش ينفجر غيظا بقلت كيف نتذيك عرب نعم باجر إن مثلا لأنها تقدر جزءا من الوقت يتوسنك كذا فرسان تكور طالب بلا فائدة هذا مثلون أنا يعني فهذا في الواقع لا ينبغي أن تكون برابا فراغ وفرقنا دون إشكافا لأنه تكتب جزءا من الوقت ويتوسلين في قرطانة دلا فائدة كانتك بل ربما تشغلهم إيه في شمك الاجه وتنسيهم الفائدة اللي جاءوا من أيامة كلة العبادة إيه ذنب يوم أنزمة وجعلين إليهن نكر نشيدان يتئ من مسلسلات دراما لك تعطلوا قوام تتويل دعوات تتويل أكيدا مسنا تتويل يسنع سو مكة تتويل حقا تتويل جماعة تتويل كتاب مائد تتويل وتنسي الفائدة اليوم ومن ذلك التمثيليات تمثيليات مسلسلات دراما دراما مصيبة هذا دراما دراما بإسلام الشارع ودراما دعوة مدرك باطل بدعة إخوانية هذا سائش أصابه قناة أفريكي في أفريكا تي في هذا سائش دولتنا أصابه قناة أفريكا تي في قناة الأفريكية ايه يا ولدي دراما ايتشال ما يمي جرب ومن سلبياته يتوسنوا بروغرام انجلي عند سو ليجن سيسا وين سيكا ديجن سركو سيشا يقدر قال هذا انسان لا يدل هبره سبب ملك لا يدل وديون ايجابو لما ايه ما ذا ايتشال من دي انجلي ما سايبا بروغرام دبل بارا لا يدل يتوسنوا هين فار سمتو وانا توسنوا سوا زوري لا بالا ايجابيات اي نغرهم الشخما ليه من نفس سو يستمر لا يدل يعني ضرر من نفس ومجاتك هو ضرر من بلد نجار ولو بيشار مكان يفكر إيه ده مو ضرر من بلد هذه دراما من علمه بالدراما أو المسلسلات التمثيليات والمسرحيات تياتر ما عندنا استمارة بس قرآن دي سنة قال شيء كده سمعت تقال حد كون إنك تقول بتشار سميتين بروبهن تكرمهن كبرهن أكله مرض بأمة الإسلام تلقت إيه مرض استوم القيامة في نجدنا سير رب ينور فيها زبطها حقا أصحان طهيد تقعوا أنا دقا عون تلك وشكر من دنور تصبو سولة ما يعزل التاني دعو قدر إتباع كتاكال فلابا كتاكبر إتبار كهل تكبر إذا غرزن نوستيقوا بعد ما مستنى قدر سو إنداي شش سو بتسا إنداي سابعة يسوش من أنت تريد إرضاء الناس بما تبص من الباقي لا وإنما يكون هدفك رضا الله سبحانه وتعالى تمثيليات مسلسلات دراما ميبال وبشتاء والأناشيد أناشيد الجماعية نشيدها ميبال من المنزلة ميبال لأنهم أشعار إسلامية نو شعر نو أو شعر نبر عبد الله براوت عدم دال قاتشو كعلم المالك المزهيد كذلك من راب من هاب أسباب المنايا ينن له ولو رام أسباب السماء بسلل عندنا الأشعار العربية إسلاماوية هنا يا عبد الله بن الله يا سعد بن مالك يا حسان بن سعد بن حرام الأنصاري نزيدة من البروت أشعار أهل ما قلت الإسلاموي موران المسد سكت لنيا سعيد الحق تحب الباطل يا الله بس الشرع لازم له اهجهم أو هاجهم وروح القدس معك تشاتوا سيراتوا جبريل كان توقعهم بلونه يعني يا حسان بن سعد إن يا بطوط موقعه من قال إنديت تتبع يا شوالا إليس ينسل زرمي قريش تتبع إليس ركالا إنديت عرقالا أريد لا أتلا أنك من بينهم كما أتلا شعرة عجينة كالنسل وكاكا نزل ذارقا وطحال لو أقول كابوكو هم الظن من التطال إنسان سألنك من نجد أريس البال لو كذا هو في طيب يا قريش يذر حرق يعق علينا بلو عدو الله أكبر إن يا إسلام قل لنا أسلم لزائر الإمام الشافعي الشيء الكلام حسن وحسن وقديه قديه بعد شلت على القديه شيء اللي قلت كلنا طروقه هنا طروقه مكروفه هنا من قال من يقول الحسن فليقول خير أو يس ما إلى ذي هنا وقلوا دعوة وعلمون أكيدا توحيد التستمرين عرائب رسابة التوحيد أن تضعف من لقوة الشركة بابا كل هلوم بكتوحيد أرسل أبوك سنان أرسل يا أبوك أنصر أم ليلة لكن أمني فلقوا لي مثل سنة لها من سنة روب مالتنك جانا جانا توحيد مالتنك شركة مالتنك هبر السبب لما يعزل إن كتبه كان عندك دي كارك سون عندك كارك ما ودعوه ما درقا ما تارك ألا ما نعلم بذلك قد ما تسوني عزونا حقنا تاسم الله استرزا حقه تهود أمين قال نبي كما جمّر عيد الله قلوا لا إلا تفليها نبرا اسكيوه كمسكا كهيروا على انتدنا قررنا تكفضوا بزي عيد الله اسكيوه خيرا نبرا تعبوه مزيدا ومالا نخذ في ذلك الزمان فلا تفليها في هذا الزمان تمثيليات ولنا شيء فإنه مجرد لهم ولا إذن بلو تعوض عنا إذا زعتان بزي ما قدرنا سنت رجال ما استمر على وجه سبعة ليجوز تسرق سنت جاب دالنا شباب الإسلام سرق سنت جاب دالنا سنت نجار دالنا وذا الربوط تلا سوي شيء كانوا بلو أبو جهنم بلو يسال دم أي شيء آن تناولا شيء آن بيعود إلى كرات ليوسف إن نبلا يوسف إن موسى إن عيسى عند ذا كرات يا متعال شيء أول شيء نعم تقول إيه من أبادي شيء آن شيء أول نعم تقول إيه رسالة سليم قالوا راسو شيء أول نعم أنا بقول أنا في تمينا كرو سنت سيرة على يا هول البكر بلو أن تدو من الله نصب بعدين دالو إني أصلا سنت أيينه بدو كده كمكرات أن بكده سينو مكرات هذا الشالا لا لا يا كيا كذلال وهو منغري كون بشكرتي يوسف الكردان ولا هو أتباع وأوان في الدولة هنا يسوع تبابا رواشين تبداشوش بدو كان بدو إثلا كان برو دكوانوش بعدها كان هذا إن ورد من هذا كذا إني أصلا كراكر الله كذا سنت زمان هذا تعلق أنا يا مرضى كم درس بدوان نا إننا كم نملا يسوس لا أبدي كبار فإذا جل هو لا وتدرب الطلاب على مسألة مسرحية مسرحية عتيم جدا ما كثاتا وتقاتل شيء من دونه ما سبب كورس مسرح مسرحية ما في عتيم معنا في عتيم يكتم وجه ولا قال الزفر في عتيم سام مثالي يهود تواصل في عتير هذا في في عتير ميلون هذا رحلة كتم وجه كورس كتب هذا كوتات يا جد فكر في آخر بيبان هذا زوج الأخت بسوا إيه عليك دي سبحان الله ولا قال الزمن التي تبط في وسائل الإعلام المختلفة بس لا يعلم على أنه بميديا هو تبني سراج يخوض في آخر الناس زمن لجوتشن فما كتاثر ما سلتنا آخر بطوين بقرآن بحديث لجوتشن أني الله أكبر كقرآن الحديث في أي حديث بعد رواية المئون إلى الآن كقرآن الحديث وعلى باب التأمنة مني ماذا؟ من هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.